إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل في درسنا في التفسير. في الدرس السابق شرعنا في سورة نوح، وهي سورة مكية، وسميت بسورة نوح لأنه ذكرت فيها قصة نوح صلى الله عليه وسلم وحده، ولم تذكر فيها قصة أحد غيره، ولذلك هذه السورة ليس لها اسم إلا سورة نوح، إلا سورة نوح. وتوقفنا عند قوله جل وعلا: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، الآيات. وهذه الآيات فيها شرح لدعوة نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح كما ذكرنا في الدرس السابق هو أول الرسل إلى أهل الأرض، أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأطول الأنبياء عمرا، ومكث في قومه 1000 سنة إلا خمسين عاما. فكيف كان هذا المكث في قومه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما آمن معه إلا قليل. فيمكن أن يستفهم مستفهم كيف كانت حاله مع قومه، فهذه السورة تشرح هذا الحال، وأن نوحا عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل لم يقصر في دعوته، ولم يأل جهدا في هداية قومه، ولكنهم هم الذين أبوا الاهتداء وأصروا واستكبروا استكباره كما جاء في هذه الآية. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ربي، والله سبحانه وتعالى يعلم كيف كانت دعوة نوح، ولكن هذا بمثابة التوطئة والتهيئة، يعني هذه الشكوى من نوح عليه الصلاة والسلام بمثابة التوطئة والتهيئة لدعوة سيدعو بها نوح عليه الصلاة والسلام. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني أنه واصل في دعوته، فلم يترك الليل ولم يترك النهار، بل إنه دعاهم في الليل ودعاهم كذلك في النهار. والدعوة في النهار لها ميزاتها، والدعوة في الليل لها ميزاتها، وبعض الناس ربما يوجد في الليل ولا يوجد في النهار والعكس، فهو دعا الجميع ودعا في جميع هذه الأوقات. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كان الذي ينبغي، وأنه رسول، طبعا نوح عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعوهم يدعوهم بحجة، ويدعوهم بآيات ومعجزات من الله سبحانه وتعالى تبرهن على صدقه، ومع ذلك جمع مع ذلك أنه دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فهذا ينبغي أن يحملهم على ماذا؟ يحملهم على الإيمان. لكن قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فكانوا يفرون منه. والفرار ينبغي أن يكون من شيء محذور، والشيء المحذور إنما يحذر منه لأجل ضرره، ونوح عليه الصلاة والسلام إنما يريد لهم الخير والسداد والرشاد، ومع ذلك قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ربما إذا سمع أحد هذه الشكوى من نوح عليه الصلاة والسلام يظن أن قومه كانوا ملحدين بالفهم المعاصر، بمعنى أنهم لا يؤمنون بالله ربا، وهذا ليس بصحيح. فهم يعرفون الله، وهذا مما يزيد العجب، سيأتي ذكر ذلك عند ذكر آلهتهم التي كانت يعني هي في صورة قوم صالحين. وهذا مما يزيد العجب، لأن هذا الرسول لم يدعهم إلى شيء ينبغي أن ينفروا منه. قال وإني كلما، وكلما هذه تفيد الاستمرار وتفيد التكرار، يعني أنه استمر على ذلك وكرر لهم ذلك. وإني كلما دعوتهم، لماذا دعهم؟ لتغفر لهم، لتغفر لهم، يعني هو يدعوهم إلى أمر بالنسبة لهم ينبغي أن يكون معلوما أنه محمود. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني أنهم يتوبوا إلى الله ويتركوا شركهم فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم ويتجاوز عنهم سبحانه وتعالى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، تأملوا إلى ردة الفعل، جعلوا أصابعهم في آذانهم، وهذا فيه إخبار عن حالهم، وأن حالهم فيه إعراض شديد لدرجة أن الداخل في الأذن وصف بأنه الإصبع، وإنما يدخل شيء من الأنامل، يدخل شيء من الأنامل. لكن هذا يدل على اجتهادهم في إدخال هذه الأنامل في الأذن، كأنهم استوعبوا أصابعهم، وهذا فيه شدة أن الواحد منهم يريد أن يغلق أذنه فلا يسمع شيئا من نوح عليه الصلاة والسلام. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ثم جمعوا بين إدخال أصابعهم في آذانهم شيئا آخر، وهو قال واستغشوا ثيابهم. واستغشوا ثيابهم، واستغشاء الثياب إما هو إمعانا في عدم إرادة الاستماع، يعني غطوا وجوه رؤوسهم بالثياب، يعني إمعانا في عدم الرغبة في استماع شيء من كلامه، أو ذكر بعض المفسرين أن هذا من باب التنكر، يعني أنهم يريدون أن يغطوا وجوههم ورؤوسهم تنكرا منه حتى لا يتكلم، حتى لا يتكلم معهم، لأنه يعني لم يكتفي بالدعوة في المجامع وإنما يدعوهم وحدانا وجماعات، أفرادا وجماعات كما سيأتي في الآية. قال واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وهم في ذلك كله ليسوا على هداية من ربهم، ليسوا على هدى من ربهم، الهدى مع نبيهم. قال وأصروا على ماذا؟ أصروا على كفرهم، أصروا على عبادة أوثانهم وأصنامهم التي سيأتي ذكرها، أصروا على تكذيب نبيهم ومعصيته، واستكبروا استكبارا، لأن الذي منعهم من قبول دعوة نوح عليه الصلاة والسلام هو الكبر، والكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس، يعني احتقار الناس وازدراءهم، وهذا كله عندهم، هذا كله عندهم، يعني لم يحملهم على ترك ما جاء به نوح أن عندهم شبهة في كلامه أو أن عندهم استشكالا في دعوته، وإنما إصرارا على كفرهم وتكبرا، فهذا الذي حملهم على هذا الكفر. ولذلك جاء في الآثار أن الأب منهم إذا كبر ابنه فإنه يأتي به إلى نوح ويقول له أحذرك من هذا فإنه كذاب وقد حذرني منه أبي، هكذا حتى تتعاقب الأجيال في التحذير من نوح عليه الصلاة والسلام. هذا كله من باب الإصرار والإمعان والتكبر عن عدم قبول الحق الذي عند نوح. قال ثم إني دعوتهم جهارا، هذه دعوة في المجامع والأسواق، دعوة فيها الناس جميعا. قال ثم إني أعلنت لهم، والإعلان ذكر بعض المفسرين أن المقصود به الصياح، يعني صاح بهم بهذه الدعوة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني لم أكتفي بهذه المجامع ولكنه كذلك دعاهم أفرادا، دعاهم أفرادا. وسورة نوح مدرسة بالنسبة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا هي سورة مكية كان فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد إعراضا من قريش من قومه، وهو الذي كان يلقب فيها بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى سلاه بمثل هذه القصص، وبين الله سبحانه وتعالى له أنك إن كذبت فقد كذب الرسل الذين من قبلك. فها هو نوح كان هذا من شأنه، وكان هذا من دعوته. وهذا كما ذكرنا فيه فائدة للدعية إلى الله، الفائدة من وجهين. الوجه الأول أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يترك طريقا يمكن أن تستعمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلا سلكها. فالداعي إلى الله عليه أن لا يعجز، وعليه أن لا يكسل، ويقول مثلا جئت أردت أن أتكلم في مسجد فمنعوني أو طردوني. طيب منعوك من المسجد، في حلقة في السوق تستطيع أن تقيمها. فإن منعوك من الحلقة في السوق تستطيع أن تذهب إلى من يسمح لك في بيته وتتناقش معه وتتكلم معه. والشاهد أن ثمة أساليب وطرق عديدة تستطيع أن تصل بها إلى الناس، إلا المستكبر. فإن المستكبر ليس لك إليه سبيل، لأنه أغلق قلبه كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. الأكنة هي الأغشية الأغلفة، يعني كأنهم غلفوا هذه القلوب من أن تستفيد أو تنتفع بما يدعو إليه نبيهم. لكن هذا ما يفترضه الداعي إلى الله ابتداء. فهذا هو نوح عليه الصلاة والسلام، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما لم تفتر همته ولم تضعف، ولم يدعو عليهم إلا بعد أن أوحى، هذا سنذكره، إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن. هذا وحي من الله، فإذا أوحي إليه بذلك خلاص علم أنه لن يؤمن أحد. قال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. طيب إلى ماذا كان يدعوهم؟ وقد ذكر شيء من ذلك. قال هنا كذلك أيضا: فقلت استغفروا ربكم، هناك لتغفر لهم، وهنا ذكر أمورا أخرى تدل على أنه فيما دعاهم إليه جمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة، فأخبرهم بخيري الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم، يعني اطلبوا مغفرة الله سبحانه وتعالى ابتداء من كفركم وشرككم الذي وقعتم فيه. فقلت استغفروا ربكم، أي اطلبوا مغفرة ربكم. وهذا فيه سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث أنه يغفر الذنوب جميعا. فهؤلاء وقعوا في الكفر والشرك وتكذيب نبيهم، بل إنهم كانوا يضربون نوحا عليه الصلاة والسلام حتى يغشى عليه، وكل هذه الذنوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى وسعت مغفرته كل شيء من الذنوب إذا تاب العبد منه وإذا استغفر العبد منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يغفر ذنوبكم. وغفارا جاءت بصيغة المبالغة، بصيغة المبالغة التي تدل على كثرة وعظم مغفرة الله سبحانه وتعالى، فهي أعظم من ذنوبك مهما عظمت هذه الذنوب. وهذا خير وفضيلة يحصل عليها الإنسان في الآخرة، في الآخرة. ولما كان هؤلاء لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، أخبرهم بفضائل عظيمة تحصل لهم كذلك في الدنيا. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل السماء، السماء أي المطر والمطر سمي سماء لأنه يأتي من علو، لأنه يأتي من علو. ولذلك في الحديث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، الحديث الذي قال فيه الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن به كافر بالكوكب، الحديث. وهذا مما يدل على علو الله جل وعلا. فالمطر سمي سماء لأنه ينزل من أعلى، من أعلى. ولذلك أأمنتم من في السماء أي على العلو. قال هنا يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا يعني بمطر غزير وفير كثير. ومما جاء في الأخبار أن قوم نوح كانوا يحبون الأموال والأولاد، ولذلك جمعت هذه الآيات جميع الفوائد التي كانوا يحبونها. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يعني يمدهم الله سبحانه وتعالى إذا استغفروه وتابوا مما هم فيه بالأموال والبنين، ويجعل لكم جنات. الجنات هي البساتين، البساتين كثيرة الأشجار، لأنها سميت جنة لأن الأشجار تستر ما بداخلها، يعني تجن ما بداخلها. قال ويجعل لكم أنهارا، يعني أنهار تسقي هذه البساتين وهذه الجنات. وهذا فيه فوائد عظيمة من فوائد الاستغفار، من فوائد الاستغفار. فالأصل أن الإنسان إنما عندما يستغفر الله سبحانه وتعالى لأجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبه وأن يمحو الله سبحانه وتعالى هذا الذنب، لكن مع ذلك فإن هناك آثارا عظيمة بالنسبة للاستغفار. فمن آثار الاستغفار نزول المطر، نزول المطر. ولذلك الإكثار من الاستغفار سبب في نزول الغيث. ولذلك جاء في الأثر أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فلما رجع قالوا ما رأيناك قد استسقيت، قال لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، وهو الاستغفار. الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمرات عظيمة، وهذه فوائد عظيمة يجنيها الذي يستغفر. فالله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه والمطر ينزل عليه، ويمده الله سبحانه وتعالى بالأموال، ويمده الله سبحانه وتعالى بالبنين، ويمده الله سبحانه وتعالى بالجنات والبساتين والأنهار. فوائد عظيمة يحصل عليها الإنسان. ومن الفوائد في قصة نوح عند هذا عند هذه الآيات أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يغفل الفائدة الدنيوية التي يتحصل عليها المدعو، لا سيما إن كان المدعو يعني قليل الإيمان قليل العلم ونحو ذلك. هذا ربما إذا كان إخبارك فقط عن الأمور الأخروية سينتفع، لكن أيضا سيكون متشوقا للفوائد التي تحصل في الدنيا. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم أن الاستغفار من ثمراته العظيمة، أعظم ثمراته أن الله يغفر الذنوب، أخبرهم بثمرات عظيمة تحصل لهم في الدنيا، في الدنيا كذلك. ولذلك لا مانع أبدا أن يخبر الداعية بالفوائد العظيمة للعبادات في الدنيا، سواء كانت دعاء أو صلاة أو صدقة أو برا للوالدين أو صلة للأرحام. ولذلك الشريعة فيها ذلك، فيها الإخبار بالفوائد الدنيوية لهذه الأمور. قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقارا لا ترجون لله وقارا، وقارا أي عظمة، وقارا أي عظمة، عظمة. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وترجون قيل إن معناها كما هو وقيل معناها تخافون، تخافون يعني يخافون من عظمة الله سبحانه وتعالى. وقيل لا ترجون لله وقارا، يعني لا ترجون إذا فعلتم ما أمرتم به أن يحصل لكم الوقار من الله سبحانه وتعالى، يعني رفعة الدرجة والمنزلة والتعظيم ونحو ذلك من هذه الأمور التي يحصل بها أو تحصل للمؤمن. قال وقد خلقكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا، وهنا ذكر نوح عليه الصلاة والسلام شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن تكون حاثة لهؤلاء على الاستجابة له في دعوته، وحاثة لهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وقد خلقكم أطوارا، أطوارا يعني طورا بعد طور، فالله سبحانه وتعالى خلقهم من نطفة، وقبل ذلك كان أصلهم ترابا، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم مضغة، ثم هذه المضغة تكون عظاما وتكسى العظام لحما، ثم يكون شعرا، ثم ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا آخر، ثم يكون طفلا، ثم يكون شابا، ثم يكون كهلا، ثم يكون شيخا. فهذه أطوار، هذه أطوار. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هذه أيضا آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، أي ألم تروا، الرؤية هنا المقصود بها الاعتبار والتفكر، يعني ألم تعتبروا، ألم تتفكروا بأن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا، أي سماء فوق سماء، سماء فوق فوق سماء طباقا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن نورا. وهذا فيه، هذه الآية فيها معنيان، إما أن هذا النور في بعضها باعتبار أنه في السماء الدنيا وعمم هذا باعتبار أن ما كان في البعض يجوز أن يطلق على الكل، وإما أن يكون فيهن يعني على بابه، جعل القمر فيهن أي أن القمر منور للسماوات، وإن كان القمر منورا للسماوات فلا يمكن إدراكه، يعني على هذا المعنى الثاني لا يمكن إدراكه ولا يمكن الوصول إليه، يعني إذا كان المعنى معنى فيهن على بابه فالقمر لا يمكن الوصول إليه، يكون الذي وصل إليه البشر هذا شيء آخر ليس هو القمر. قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. طيب كذلك من أدلة قدرة الله سبحانه وتعالى، قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا، لأن أصل الإنسان من تراب، أصل الإنسان من تراب، سواء كان في خلق آدم الأول وحتى النطفة، إنما تأتي للإنسان عندما يأكل أخلاطا من الأرض، يعني أصلها من الأرض، سواء أكل من الثمار أو أكل من لحوم البهائم، فكل ذلك أصله من الأرض، من الأرض. ولذلك قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله جل وعلا والله أنبتكم من الأرض نباتا اسم مصدر نباتا. قال ثم يعيدكم يعني في الأرض، وذلك بعد موتكم، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم يعني منها إخراجا عند البعث والنشور، وذلك كله من آيات الله سبحانه وتعالى التي تحمل هؤلاء على توحيده وعلى الاستجابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، حيث أخبرهم بهذه الآيات العظيمة التي إن تفكروا فيها حملهم ذلك على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال والله جعل لكم الأرض بساطا، جعل لكم الأرض بساطا يعني مبسوطة وممهدة، يستطيعون المشي عليها ويستطيعون حرثها وزراعتها، وحرثها وزراعتها، وجعلها كذلك ثابتة بالجبال الراسيات التي جعلت الأرض ثابتة بفضل الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى ومن آياته العظيمة. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والسبل هي الطرق، والفجاج أي الواسعة. سبلا فجاجا أي طرقا واسعة تنتقلون بها من مكان إلى مكان لأجل يعني أن تنظروا في أرزاقكم ونحو ذلك. ثم قال لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح ربي إنهم عصوني، وهذا سنأتي إليه، يعني دعوة نوح عليهم هذه سنأتيها في الدرس القادم بحول الله وقوته. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.